قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، مفاده أن الإنسان قد يدعو على نفسه بالشر كما أنه يدعو لنفسه بالخير، فإنه أيضا يدعو على نفسه بالشر. ومنه دعاء الإنسان على ابنه أيضا وعلى أمواله. فترى بعض الأمهات الجاهلات يدعين على أولادهن وبناتهن، تقول لابنها: أخرج فعل الله بك وفعل الله بك، أو يقول عن نفسه: يا رب اقبضني إليك، يا رب خذني، ونحو ذلك. فهذا قوله: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي يدعو دعاء كدعائه بالخير. ونحوه في التنزيل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لو أن الله سبحانه أجاب دعاء الناس أو على أنفسهم، لو يعجل الله إجابة دعاء الناس على أنفسهم لماتوا، لقضي إليهم أجلهم. ولكن من حلمه ومن رحمته أنه لا يجيبهم، فأحيانا الأم في وقت غضبها تدعو على نفسها، تدعو على زوجها، تدعو على ولدها، فلو استجيب لها هذا الدعاء لهلكت، ولهلك زوجها، ولهلك أبناؤها. ولكن من رحمة الله سبحانه أنه كثيرا ما لا يجيب دعاء الشخص على نفسه، أو دعاءه على ولده، أو دعاءه على ماله، أو دعاءه بالشر عموما. فهذا قوله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير، أي يعجل لهم الإجابة كما أنه يعجلها لهم إذا دعوه بالخير لقضي إليهم أجلهم، أي لماتوا وهلكوا عن آخرهم، أو لماتوا وهلكوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له وطهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم، عاد رجلا من أصحابه قد مرض فخفت فأصبح مثل الفرخ من شدة المرض، فقال له: هل كنت تسأل الله شيئا أو تدعو الله بشيء؟ هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم يا رسول الله، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيق، لا تستطيع، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو من عذاب في النار لكان خيرا لك. فالحاصل أن الشخص ينهى عن الدعاء على نفسه وعن الدعاء على غيره من المسلمين، إلا أنه يرخص له في الدعاء على من ظلمه مسلما كان أو غير مسلم. وإن كان الأولى ترك ذلك، أما الدليل على الجواز فلقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول، ومن جاره بالسوء من القول دعاؤه على من ظلمه، فهذا من الجهر بالسوء من القول. أما القول بأن عدم ذلك أفضل، ذلك لأن الرسول صلى الله لأن الآية نفسها فيها: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء، وهو العفو، فإن الله كان عفوا قديرا. فهو ترغيب في العفو، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فمن ذلك أن يمرض الشخص فيستبطئ الشفاء فيدعو على نفسه بالموت، أو أن يخسر مالا فيستبطئ الفرج والرزق فيدعو على نفسه بالموت، أو يؤذيه ولده فيستبطئ هدايته فيدعو على ولده بالموت. فكل هذا تنتظمه الآية الكريمة: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. خلق الإنسان عجولا كما أفادته الآية الكريمة، وكان الإنسان عجولا. يقول تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي دليلين أو دلالتين على قدرتنا ودلالتين على وحدانيتنا. وقد تكرر التذكير بمثل هذا في أكثر من موطن في كتاب الله: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ وقال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فمن الدلالات على قدرة الله سبحانه الآيتان، آية الليل وآية النهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل أي محونا الضوء الذي فيها كضوء النهار، وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم أي في النهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. لتبتغوا فضلا من ربكم أي في النهار في الآية المبصرة، ولتعلموا عدد السنين والحساب. أخذ فريق من العلماء من ذلك مشروعية تعلم الحساب، ولقد قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فاستدل به أيضا على تعلم الحساب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا لي من تلفظ بالإسلام. فأخذ منه العلماء أيضا مشروعية الإحصاء وتعلم الإحصاء. قال تعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب، حساب الشهور، حساب الأيام، حساب العدد وانقضائها، حساب الأقراء وانتهائها، إلى غير ذلك. ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قيل: فصلناه وضحناه تفصيلا توضيحا. قيل: فصلناه تفصيلا، ميزناه تمييزا، وبيناه تبيينا. فمفصلات منفصل بعضها عن بعض. كل شيء فصلناه تفصيلا، قيل عن غيره كذا قال البعض، وقيل هنا المراد بيناه تبيينا وأظهرناه إظهارا. وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي وكل شيء من الذي تحتاجون إليه بيناه تبيينا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وما المراد بالطائر هنا؟ من العلماء من قال: الطائر الأمر المقدر لك، ملازم لك، ولا بد أن يتحقق فيك ما قاله الله وقضاه، وما كتب عليك لا بد وأن يمضي فيك. كتب عليك زواج بفلانة، ستتزوج بفلانة. كتب عليك أن تعمل عملا معينا في شركة معينة، لا بد وأن تعمل هذا العمل. كتب لك أن تلقي درسا في مكان، لا بد وأن تلقي درسا. كتبت لك الوفاة في مكان، لا بد وأن تموت في هذا المكان. فعلى ذلك من العلماء من قال: إن طائر الإنسان هو المقدر له، طائره معه، كما قال: إنما طائرهم عند الله مقدر ومكتوب عند الله. فهذا الوجه الأول في المراد بالطائر هنا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، جعلنا المقدر له كأنه مربوطا في عنقه، لا يفارقه، بل سيتحقق فيه ولا محالة. لقد ورد أن عمر رضي الله عنه قال: رأيت كأن ديكا جاء ونقرني ثلاث نقرات، ونقرني ثلاث نقرات، كأن ديكا أحمر نقرني ثلاث نقرات. فماذا كان؟ بدأ يتربص ويحتاط بعض الاحتياط، إلى أن نسي الموضوع ولم يعد يخطر له على بال. لكن فجأة طعن في صلاة الفجر ثلاث طعنات، فذكر الحادثة، ذكر الرؤيا، وتلا قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي المقدر له. والطائر أيضا قد يطلق على الحظ والنصيب، وهو راجع إلى الأول في المعنى. قالوا: إنا تطيرنا بكم. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. قال: طائركم عند الله، أي المقدر لكم عند الله سبحانه. هذا تفسير الطائر على الوجه الأول. ومن العلماء من قال: هو العمل الذي عمله، كذا قال البعض، والأول أظهر في هذا المقام، والله أعلم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، كتابا في أعماله التي عملها. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي يلقاه مفتوحا، فالمنشور هو المفتوح. ومنه وإذا الصحف نشرت، أي وإذا الصحف فتحت وقرئ ما فيها. وهذا المعنى متكرر في كتاب الله لأهميته، متكرر أن الإنسان سيلقى عمله وأن أعماله تكتب، والأدلة على هذا كثيرة منتشرة في الكتاب العزيز. منها قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومنها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنها وكل شيء أحصيناه كتابا. ومنها وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ومنها بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومنها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذه بعض الأدلة لإثبات هذا المعنى، أن الأعمال تكتب وأن الأقوال تكتب. فإذا كانت الأعمال تكتب فلتعمل إذن عملا صالحا، وإذا كانت الأقوال تكتب فلتتكلم إذن بطيب الكلام. قال تعالى: أنخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، أي ونقول له اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وعند الآية السابقة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يورد بعض المفسرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول العبد يوم القيامة: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى قد أجرتك. فيقول: يا ربي فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا منها، أي لا أقبل شهادة أي شخص على نفسي. إذن تقبل شهادة من؟ يقول: ما أقبل إلا شهادة نفسي على نفسي. فيختم على فيه: فتنطق فخذه اليسرى بالذي أحدث، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. وكذا تنطق فخذه اليمنى وتنطق سائر أعضائه، فيتعجب من نطقهن وشهادتهن عليه، فيقول لهن: سحقا لكن وبعدا، عنكن كنت أدافع، عنكن كنت أناضل، عنكن كنت أدافع، عنكن كنت أناضل. وقد قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثم يقول تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي ثواب هدايتك راجع عليك أنت وإلا. ففي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وفي الآية المباركة: إن الله لغني عن العالمين، هنا قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي إثم ضلاله عائد على نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى، ولا تزر ولا تحمل وازرة حاملة. عفوا الهاتف هذا مزعجنا. خلاص. ولا تزر ولا تحمل وازرة حاملة، أي نفس حاملة وزر. شغلنا هذا الهاتف. وازرة حاملة وزر أخرى، أي حمل نفس أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى. فالوزر الحمل. ومنه قول بني إسرائيل الذين عبدوا العجل: ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، أي أثقالا من الذهب التي كان الناس آل فرعون يتزينون بها. فالأوزار الأثقال. فقوله: ولا تزر وازرة، لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى من السيئات. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إحدى الآيات التي استدل بها على العذر بالجهل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعندها أثار بعض المفسرين مبحثا، ألا وهو شيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان. الكلام كان حول أهل الفترة الذين هم بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين نبي الله عيسى عليه السلام. فالمدة الزمنية بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد، هذه الفترة فطر فيها إرسال الرسل، أي لم ترسل فيها رسل بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فتسمى الفترة، وأهلها يسمون أهل الفترة، وهي المعنية بقوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي على فترة انقطاع الرسل، يبين لكم على فترة من الرسل الآية. ومنه فتر الوحي، أي انقطع الوحي. فهذه المدة الزمنية أهلها يسمون أهل الفترة. ما شأنهم؟ ما شأنهم؟ ما شأن هؤلاء الذين لم يأتيهم نذير؟ هل هم من أهل الجنة أم أنهم من أهل النار؟ فأورد أدلة للفريقين. الفريق القائل أنهم معذورون لأنه لم يأتيهم رسول، والقول الآخر أنهم في النار لأنهم كفار. فمن الدليل للقول الثاني قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن الدليل له أيضا: لئن أشركت لأحبطن عملك. ومن الدليل أيضا: يا بلال أذن في الناس، إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فذي بعض استدلالات القوم على أن أهل الفترة في النار. وقال آخرون ليسوا كذلك، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير. قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. استدل الأولون الذين سبق بيان أدلتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فسأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فبكى وأبكى من حوله. قالوا: فهذه أدلة على عدم دخولهم الجنة. وزاد بعضهم حديثا في سنده ضعف، ألا وهي زيادة في حديث أبي وأبوك في النار، وهي: وحيثما مررت بقبر مشرك دوسي أو قرشي أو عامري أو أنصاري أو دوسي فبشره بالنار. إلا أن هذه زيادة ضعيفة. وخلص الشنقيطي رحمه الله تعالى بما اعتبره حسنا من وجهة نظره أن أهل هذه الفترة يختبرون في عرصات القيامة، وأورد أحاديث مفادها أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة. رجل من أهل الفترة يقول: يا رب ما جاءني من نذير. ورجل مجنون يقول: يا رب أتى الإسلام والصبية يرمونني بالبعر، وطفل مات في المهد، وذكر الرابعة. إلا أن الحديث لا تخلو طرقه من مقال، والعلماء في شأنه ما بين محسن له بمجموع الطرق وما بين مضاعف، والله أعلم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا الذي سبق إنما هو في أهل الفترة، ولكن أهل الإسلام الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلوا وحجوا، إذا صدر منهم كفر عن جهل فينبغي أن يعذروا بجهالتهم للأدلة على ذلك، وقد سلف بيان بعضها، وبالله التوفيق. هذا. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هنا قولان أو قراءتان في قوله: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فقرأ البعض بالتخفيف على تقدير محذوف أمرنا مترفيها بالاستقامة والطاعة، فقابلوا ذلك بالتمرد وفسقوا فيها. فلما فسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا. والوجه الثاني على قراءة من قرأ أمرنا مترفيها، جعلنا المترفين هم الأمراء، فلما جعلناهم أمراء فسقوا فيها، فسقوا في البلاد، فلما فسقوا في البلاد حق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي مثل هذا المقام يشير ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أمر، ألا وهو أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك شخصا أو أراد أن يهلك قوما سلط وجعل لهم من الأسباب أسبابا يفعلونها، فيستوجبون بها عذاب الله سبحانه فكلما اشتد الظلم كان ذلك مؤذنا بعذاب الظالمين وبزوال الظالمين. ولهذا أدلته: فأصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر ابتلوا بفسقهم، كانوا فسقا، فلما كانوا فسقا ساق الله لهم من الأسباب أسبابا تجعلهم يعذبوا، فقد حرم عليهم العمل يوم السبت، وساق لهم الحيتان يوم السبت في اليوم الذي حرم عليهم فيه العمل، العمل بالصيد، فاقتحموا الحرمات ووقعوا فيها، فمسقوا إلى قردة ومسقوا إلى خنازير، والعياذ بالله، مسخوا إلى قردة، ومنهم من مسخ إلى خنازير أيضا. فالله قال: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وإن كان البعض يقول إن الذين مسخوا خنازير غير أصحاب القرية، أما أصحاب القرية فمسخوا إلى قردة لقوله تعالى: قلنا لهم كنوا قردة خاسئين. فالحاصل أن الله إذا أراد أن يهلك ظالما يسر له بعض الأسباب التي بها يزداد ظلمه حتى يؤخذ أخذة عظيمة. ذكر ابن القيم ذلك عند تفسير قوله تعالى من سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أن الله سلط الكفار على المسلمين يوم أحد ففعلوا ما فعلوا، فازدادت صحائف سيئاتهم سوءا، وازدادت أعمالهم السيئة أعمالا، فماذا كان؟ محقهم الله كما قال: ويمحق الكافرين. فكلما اشتد ظلم الشخص، كلما كان اشتداد ظلمه مؤذنا بزواله ومؤذنا بالانتقام منه. هكذا جرت السنن، فعاد الذين طغوا في البلاد، أو عاد الذين ذكرهم الله بقوله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تجبروا وتكبروا وآذوا العباد، فلما آذوا العباد كان أذاهم للعباد مؤذنا بزوالهم. قوم لوط عياذا بالله لما تمادوا في قطع الطريق وتمادوا في فعل الفواحش كان ذلك مؤذنا بزوالهم، وقد كان. وهكذا إذا أراد الله أن يهلك ظالما في كثير من الأحيان، ليس بإطراد، كثيرا ما يسلط ويظلم ويظلم ويظلم، فكلما ازداد ظلما ازداد إثما وازداد تعريضا لنفسه للعقاب، فيأتيه العقاب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، نعوذ بالله من الدمار، ونعوذ بالله من هلاك البلاد والعباد، ونسأله سبحانه ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قيل أمرناهم بالتخفيف أمرناهم بالحق والعدل فخالفوا وظلموا واتبعوا الباطل فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأمرنا قد تقدم وجهها. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. المترفون هم الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال. الأثرياء وأصحاب المناصب ورؤوس الأموال، هؤلاء أهل الطرف، استغلوا أموالهم، استغلوا رزق الله لهم، استعملوه في معصية الله، فكان من الواجب واللائق أن يستغلوه في طاعة الله، أن ينفقوا المال في مرضاة الله، لكن قابلوا نعم الله بالاستعانة بها على المعصية، كشخص يرزق على سبيل المثال، يرزق بعد فقره، فيجعل رزقه التكذيب، يجعل رزقه وحظه من الرزق التكذيب، يمنع الفقراء، وإذا خاطبته أنفق مما رزقك الله، يقول ورثته كابرا عن كابر، فيكون رزقه التكذيب. فهنالك أقوام يرزقهم الله ويستعملون رزق الله في معصية الله، كما قال تعالى في شأن أقوام في سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معناها وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ هي عامة أولا والعبرة بالعموم، وإن كان لها سبب نزول خاص. أما عن سبب النزول الخاص فإن القوم كانوا ينتظرون الغيث ويسألون الله من فضله، فإذا ساق الله لهم الغيث وأمطر الله لهم السماء قالوا مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، لا يقولون مطرنا بفضل الله وبرحمته، فجعلوا رزقهم التكذيب بأن الذي ساق لهم الغيث هو الله، لكن قابلوا ذلك بالكفر. والآية بعمومها تشمل كل من استعان على معصية الله بنعم الله، وكل من قابل نعمة الله بالكفران والتكذيب. أهل مكة شرفهم الله ومن عليهم بأن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم من بلدتهم، فشرف لهم، ثم شرف أن ينزل عليه أفضل كتاب، فكان يجب عليهم أن يحمدوا الله على هذه النعمة، ولكن ما قابلوها بالحمد، ما قابلوها بالشكر، بل قابلوها بالتكذيب، فكان حظهم من نزول القرآن التكذيب بالقرآن. وأطرد القول: قد تكون يا عبد الله فقيرا تسكن في شقة ضيقة ومنزل ضيق، أنت وأمك وأبوك وإخوتك وأخواتك، فيمن الله عليك بشقة لك فقط، فماذا تصنع فيها؟ هل تستعملها في طاعة الله شاكرا لأنعمه؟ أم أنك تستغلها في معصية الله؟ هل تستعملها تعمرها بذكر الله وأنت فيها مصل قائم وساجد؟ أم أنك تستغلها وتستعملها في الإتيان بالفاجرات إليها وبأصدقاء السوء من الذين يحتسون المخدرات؟ فكيف شكرت نعمة الله رزقك الله بمحمول هاتف؟ هل ستستعمله في الخير وتنشر به خيرا وتصل به رحما، أو ترشد به ضالا، أو تنصح به مستنصحا؟ أم أنك ستعاكس به الفتيات وتتبع به العورات؟ كل هذا داخل في الآية وتنتظمه الآية الكريمة. وكذلك ما نعيشه هذه الأيام، من الله علينا وعلى من قبلنا بالقرآن، هل نشكر الله ونحكمه فينا أو ننحيه ونأتي بدساتير من زبالة أفكار البشر، يحكم بها العباد وتساس بها البلاد. نعوذ بالله من الكفر ومن الضلال ومن الزيغ. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فالفسق عاقبته الدمار، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا كلام الله سبحانه. أمرنا مترفيها، فماذا كان؟ ففسقوا فيها، فماذا كان؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. كم هنا للتكسير، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. كم كما أسلفت للتكسير، قرون كثيرة جدا أبادها الله وأفناها، لا يعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى، لا يعلمهم إلا خالقهم. ولكن هل فقط واراهم التراب وتفرقت منهم الأجساد أم لا؟ نعم، قد واراهم التراب وتفرقت منهم الأجساد، لكن أعمالهم مكتوبة وأقوالهم مرصودة محسوبة، وسيلقونها يوم يلقون الخلاق العليم. سوف يلقون أقوالهم، فعلمهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. كما أهلكنا من القرون من بعد نوح، قرون كثيرة جدا لم تذكر تفاصيلها ولم تذكر سيرها في الكتاب العزيز، إذ الله قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، كذا قال الله سبحانه. ولذا فإن عليا رضي الله عنه لما روي عنه أنه قال: كذب المؤرخون، لما جاءه مؤرخ يقول: إني على علم بالتأريخ، مؤرخ بارع يقول: أنا على علم بالتأريخ. قال: كيف ذلك والله يقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال المؤرخ: أنا أعرف هؤلاء الكثير. قال: كيف ذلك والله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبهت هذا المؤرخ. قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فربنا خبير بذنوب العباد، بصير بها، فنستغفره سبحانه من كل ما يشيل، ونستغفره من كل ذنب وخطيئة، ونسأله أن يقبل توبتنا وأن يغسل حوبتنا. قال تعالى: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، أطلق عليها العاجلة لتعجل زوالها أو لعجلة لسرعة انقضائها، فإنها عاجلة تنقضي سريعا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل من يريد العاجلة يؤتاها، ليس كل من يريد الدنيا يؤتاها أيضا، بل هذا مرجعه إلى الله ومرده إلى الله، لقوله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقد ترى رجلا كافرا يريد الدنيا ويسعى لها ولا يلوي على بعث ولا على ثواب ولا على عقاب، ومع ذلك فهو من أهل النار ومن أهل الشقاء في الدنيا. تجده كافرا فقيرا، تجده كافرا مريضا. فليس كل من يريد الدنيا يعطاها، بل أمر ذلك، الأمر في ذلك موكول إلى الله سبحانه، إذ الله قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم يصلاها يدخلها مشويا بها مصليا بحرها ولهيبها يصلاها مذموما يلحقه الذم. ليس هناك من يترحم عليه أبدا بل الكل يذمه حتى أهله يذمونه حتى زوجته تذمه حتى ابنته تذمه كل يذمه ملائكة تلعنه رب عليه غضبان يصليه سقر أبناؤه يذمونه اللاعنون يلعنونه. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. في الدنيا قد تسجن ولكن تجد من يواسيك تجد من يرسل لك رسالة تجد من يقول لك اصبر فإن العاقبة للمتقين تجد نفسا لوامة تستدرك لكن في الآخرة ذم من كل اتجاه ولعن من كل اتجاه. كلما دخلت أمة لعنت أختها فالسابقون لمن في النار يلعنون اللاحقين واللاحقون يلعنون المتقدمين. كلما دخلت أمة لعنت أختها. قال تعالى ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مدحورا كما قال سبحانه وتعالى في شأن الشيطان أو في شأن الشياطين التي تسترق السمع دحورا ولهم عذاب واصب. قيل هلك مدحور مقذوفون والله أعلم كالمرجوم فالله أعلم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أي عمل لها العمل المطلوب لها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فالسعي مع إيمان عمل مع إخلاص ليس عملا مصحوبا بالرياء بل عمل مع إخلاص. سعى لها سعيها وهو مؤمن كما قال علماؤنا لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا خالصا لوجه الله صوابا موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله. وكما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه أخلص العمل لله وهو محسن موافق بعمله الكتاب والسنة. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها في رد على أهل الإرجاء الذين يقولون لا حاجة إلى العمل. ورب العباد يقول وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الذي يشكرهم على هذا السعي؟ إن الله يشكرهم على هذا السعي. فيا هنيئا لعبد يشكر الله له صنيعا يا هنيئا لعبد يشكر الله له عملا يا هنيئا لعبد يشكر الله له قولا. فانظر إلى أقوالك وأعمالك هل سيشكرها الله لك؟ هل سيشكرك الله عليها؟ هل ربك سيشكرك على هذا القول الذي تتكلم به؟ أم أن الله سيعاقبك عليه؟ انظر إلى صنيعك هل سيشكرك الله؟ إن الرئيس أو الوزير أو المحافظ إذا أرسل لك رسالة شكر تضعها في برواز وتعلقها في البيت تقول الرئيس يذكرني فكيف برب العالمين رب الأولين والآخرين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هو لك شاكر وبعملك عليم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. نعطي المؤمن كما نعطي الكافر في الدنيا نرزق الكافر كما نرزق المؤمن. وما كان عطاء ربك محظورا ما كان محظورا على أهل الإيمان فقط. فلذا ترى المؤمنين منهم الثري ومنهم الفقير. ترى الكفار منهم الثري ومنهم الفقير. ولقد دعا إبراهيم عليه السلام بدعوة لكن لم تستجب له كلها إنما بعضها. قال في شأن الحرم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كان يريد في دعوته أن يقتصر الرزق على المؤمنين فقط، على المؤمنين بالله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن كفر فأمتعه، أي رزقي ليس بقاصر على أهل الإيمان، وإنما ومن كفر فأمتعه، أي أمتعه أيضا في الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وبعموم قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، استدل القائلون بتجويز الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة. قالوا الاجتهاد جائز، وليس هناك حظر على المجتهدين إذا كانوا على علم وعلى بصيرة وعلى تقى أن يدلوا بآرائهم في المسألة ما داموا يستلون أقوالهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فلم يرد نص يلزم بوقوف الاجتهاد على أصحاب المذاهب الأربعة، ليس هناك نص ملزم بذلك من كتاب أو من سنة، بل العموم وما كان عطاء ربك محظورا يخول الاجتهاد لمن أوتي الأهلية للاجتهاد. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.